عرفت يا زكريا الأحاديث اللي انت بتجيبها كلها أحاديث مضروبة، كلها أحاديث ضعيفة؟ هو ده يا زكريا سلاحك الوحيد في شتمتك وسبك للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عارف تجيب إلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وديجي تقول الإسلام في كذا وفي كذا وفي كذا؟ يبقى الموضوع ده ما كانش من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ده كان اهتمام الأنبياء بحسب كتابك انت. وإن شاء الله هنفتح كتابك ونقرأ منه للسادة المشاهدين عشان يعرفوا أي الأنبياء أشرف. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فاضت طهارته على العالمين، أم أنبياء كتابك الذي تقدسه؟ وهذا الحديث له عدة روايات، منها ما ذكره صاحب كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، اللي هو الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، طبع دار السلام في الجزء الثاني صفحة رقم 645. وفي رواية: الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة. طب ما هي زكريا انت قلت ايه؟ قلت يقول لنا لا أشبع من الصلاة. طيب اهو موجودة في الرواية. وأصل أن الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة بكل رواياته ضعيف، ولم يصحح بعض العلماء إلا رواية واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى هنرد عليها في الفيديو القادم بمشيئة الله. طيب تعالوا نشوف بقى مين من الأنبياء كان لا يشبع من النساء. هنفتح سفر الملوك الأول من أول الإصحاح 11 من ترجمة الفنضيك. ترجمة الفنضيك دي اللي بيعتز بها زكريا بطرس وبيؤمن بها جدا جدا. أمامنا الإصحاح 11 من أول العدد 1: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، سليمان التصق مع هؤلاء النساء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات، و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. كفر يعني نساؤه أملن قلبه يعني كفر. واللي مش مصدق يرجع لترجمة الحياة التفسيرية لهذا النص. فتح مخك معايا يا زكريا عشان هنحسب حسبة مهمة جدا. النص بيقول لنا ان هو كان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، يعني 1000 زوجة وسرية مع بعض. تقدر تقول لي يا زكريا الزوجة تقدر تصبر على بعد زوجها عنها قد ايه؟ لو قلنا مثلا شهر، الزوجة هتقعد شهر. سليمان كان متجوز من 1000 زوجة وسرية. لو قلنا ان هو كل يوم هيجامع 33 زوجة من زوجاته، 33 عشان يوفيهم حقهم، لان احنا لو جينا نحسب كده 33 زوجة في ساعة، كل واحدة حتى تاخد ساعة في اليوم، ده اقل واجب يعني، يبقى 33 ساعة. هنقول ان سليمان ده رجل الرب والرب هيبارك له طبعا في الوقت ده اكيد، وهيخلص القصة دي كلها في 24 ساعة، يبقى هيقعد 24 ساعة في اليوم. طيب ده هياكل امتى؟ وهيشرب امتى؟ وهيصلي امتى؟ وهيعبد ربنا امتى؟ وهيشوف شؤون الرعية امتى؟ يا ريت نسمع منك إجابة يا زكريا. يبقى كده النبي سليمان بحسب الكتاب المقدس كان نبيا لا يشبع من النساء. واحد كل يوم مع 33 زوجة، وكل واحدة لازم تاخد حقها منه. يبقى سليمان بحسب الكتاب المقدس كان لا يشبع من النساء. يعني كده المصيبة طلعت في كتابك انت يا زكريا، المصيبة كل المصيبة طلعت عندك انت في الكتاب. النبي بيتجوز 1000 زوجة وعشان يوفيهم حقهم كلهم لازم كل يوم يقعد مع 33 زوجة عشان ما يطولش عليهم في الوقت. يعني المصيبة طلعت عندك انت يا زكريا. في واحد صاحبنا عايز يسألك سؤال يا زكريا، ويريد انك تجاوب عليه. خد اسمع مني السؤال: هل هذه مميزات نبي من عند الله تتبعه يا عزيزي؟ هل هذه مميزات نبي من عند الله تتبعه يا عزيزي؟ هل هذه مميزات نبي من عند الله تتبعه يا عزيزي؟ هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه لن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويحقوا من خاصموه